قال المسألة العاشرة: إذا لم يكن للمكلف قوت يتزود في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا. وتقدم تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإذا لم يجد قوت ولا سيما البعيد من البلاد التي تراد وتقصد بلد الله الحرام، إذا لم يجد قوت في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا وتزود، فإن خير الزاد التقوى. قد علم أن أهل اليمن كانوا يخرجون ويقولون نحن متوكلون، فالله أمرهم بالزاد وأخذ الزاد. فإذا لم يجد المكلف قوة يتزود به في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، لأنه سيتلف، احتاج إلى الطعام والشراب، ولا شك أن مثل هذا يتضرر وربما تلف ومات. فهذا بإجماع العلماء، ولا سيما في من كان بعيدا، فإن التفسير تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة هذا في الغالب في حق من بعد عن تلك البلاد، وأما من كان قريبا ربما لا يحتاج إلى شيء ما يحتاجه البعيد. قال: إذا لم يكن المكلف قوت يتزود في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا. والآن كما تعلمون موجودة طرق المطاعم، أهم شيء يستصحب المال معه ولا يحتاج أن يأخذ القوت معه، فالناس كما تعلمون يذهبون من غير قوت ولا يتزودون بالقوت، يأخذون النقود ويجدون المطاعم في الطرق ليأكلون. هذا فضل الله عليهم قبل مشقة الحق أنه يحمل القوت على الراحلة ويتعبون، ما الآن ما تحتاج قوت على الراحلة ولا شيء. قال: وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. وهذا فيه نظر الإجماع، فإن للشافعية وجهين، وأصحهم عندهم وأصحهما عندهم أنه لا يلزمه، وادعى المتولي الاتفاق عليه عند الشافعية الصحيح كما ذكر النووي رحمه الله في المجموع السابق 95 أنه إذا وهب له الأجنبي هل يلزمه الحج أو لا يلزمه. قال: وجهاني، أصحهما عندهم أنه لا يلزمه، وادعى المتولي الاتفاق عليه. فهناك وجه عند الشافعية أنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح أنه لا يلزمه أنه يذهب، فهناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يلزمه أنه يذهب إلى وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولكن من الابن سيأتي إذا وهب الابن للوالد مالا ليحج به فإنه يلزمه عند الشافعي رحمه الله رواية عن أحمد، لأن الابن من كسبه ولا منا له عليه، خلاف الأجنبي، الأجنبي سيعطيك وربما يتمنن عليه، لذلك لا يلزم قبول المال الأجنبي لأجل أن تحج به، لكن من الابن يلزمك ولا منا للابن عليه، لأن الابن هذا يجازي الوالد على نعمه الكثيرة، فله نعم على الابن وله يد على الابن، فالابن يجازيه على النعم بخلاف الأجنبي على شيء يجازيه. فإذا وهب لك مال فهذا فيه شيء من المنة عليك، فلك أن تقول يا أخي جزاك الله خير، جزاك الله خير، سيسر الله سنعمل، أو يأتينا مال من هنا وهنا إن شاء الله الأبناء سيتعاونون معنا، فلك أن ترده، ولا يلزم قبول هذا إيش المال لأجل أن تحج به. ولكن إذا كان من الابن خذه لزوما عند الشافعي، فإن الابن من كسبك. فضحت المسألة. قال رحمه الله: وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي يلزمه قبوله، لو كان رجل وهب أباه مالا فعند الشافعي يلزمه قبوله ويحج به، فإن الابن لا من له على الأب، بل هو من كسبه، وبل هو كما تعلمون يجازي الوالد على نعمه ومننه عليه، فالوالد له المنة على الابن وليس للابن منة بهذا العطاء، فإنه كان سببا في إيجاده هذا الوالد فله منة كبرى عليه، خلاف الأجنبي ربما يتمنى عليك بعد ذلك. فإذا رددت من باب أنه لا تكون لأحد منة عليك من الأجانب فلك ذلك ولا يلزم قبول هذا المال. لتحج به. قال: ولو كان رجل وهب أباه مالا، قال الشافعي: يلزمه قبوله، لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه، لأن الولد يجازي الوالد على نعمه، يجازي الوالد عن نعمه، لا يبتدئه بعطية، لا يبتدئه بعطية بخلاف الأجنبي يبتدئه بعطية، وأما الابن لا يبتدئ الوالد بعطية، الوالد له منن سابقة عليه، فهو يجازي والده على المنن والنعم وعلى الإحسان للابن، فيجازي الوالد ولا يستطيع أن يجازي الوالد مهما فعل إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. قال: لأن الوالد، لأن الولد يجازي الوالد على عن نعمه، ما فيش عليه، أنا لساني تسبق بنا إيش النص عندكم عن نعمه إلا هنا، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه فتكون عن هنا الذي يظهر بمعنى الباء السببية لنعمه، لسبب نعمه، انظر لنا هل تأتي عن بمعنى الباء، انظر لنا هل تأتي عن بالسببية، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه، أي بسبب نعمه ولنعمه عليه، لا يبتدئه بعطية. قال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله. قول الشافعي تقدم أنه يلزمه قبول المال من الابن، فالابن ليس له منه، فهو من كسبه، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فيعطي الأب المال ليحج إذا احتاج الأب، ويأخذ مال من ولده إذا احتاج للحج، يأخذ المال إذا احتاج لذلك، وعند الابن مال يكفيه وزايد على حاجاته، فللوالد أن يأخذ مال من ولده للحج، أنت ومالك لأبي، فليست الابن منه، فيأخذه ويحج به، وهذا قول الشافعي يلزمه، فهو مستطيع في هذه الحالة مع شروط الاستطاعة الأخرى، مستطيع فيأخذ المال وتوفر المال يلزمه أن يحج، بخلاف إذا أعطاه الأجنبي ما يلزم أن يأخذه يقال مستطيع، لا ما يلزمه، لأن ربما يتمنى عليه هذا، أما ابني ما ماله منا علي. قال رحمه الله: قال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله، لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، هذا ما هو صحيح، فالصحيح أنه يلزمه، هم يعللون بهذه العلة، لأن هبة الوالد لو كانت جزاء لوجب أن تؤخذ منه، وجب أن لقضي بها عليه قبل أن يتطوع، ما يحتاج أن يقول لأبي امسك حج، إذا كانت من باب الجزاء بسبب النعم والمنن فإنه سيكون لازم أن نأخذها من غير أن يعطي، ويبتدي يقول امسك يا والد، لأنه إذا كانت من باب الجزاء فهو قدم له خدمة فيعطيه من باب الجزاء على هذه الخدمة، فما احتجنا إلى أنه يبدأ الولد ويتطوع من نفسه، بل هذا لازم عليه واجب عليه لو قلنا بأنه يلزمه، لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إن لم تكن فيه منه ففيه سقوط الحرمة، هذا من تعليلاتهم في أنه لا يلزمه، فإن لم تكن منه سلمنا لكم أنها ليست منه من الولد على الوالد، لأن الولد له نعم على، أو لأن الوالد له نعم على ولده فلا يبتدئ بعطية، فإذا سلمنا لكم أنه ما فيه منه، ما فيه منه من الولد على الوالد، ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة كما سيأتي. قال: حق الله، فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، قال بعض العلماء: يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان، لأن كل منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان، فإن كان عليه دينا زكاة إلى آخره. الشاهد أن الشيخ العثيمين ذكر هذا الأمر، أن حق الله مبني على المسامحة. الآن نحن مع تعليل المالكية والحنفية الذين يرون أنه لا يلزم الوالد أن يأخذ المال من ولده ليحج به، وأما الأجنبي فقد نقل الاتفاق من الشافعية ومن غيره من غيرهم أنه لا يلزم قبول المال ليحج، لأن الأجنبي له منة على هذا على الوالد، وللشخص أن يمتنع حتى لا تكون منة لغيره عليه. لكن المسألة في الخلافية في الولد إذا دفع المال للوالد قال يا أبي حج، هذا مال حج به، هل يلزمه قبوله ويكون مستطيعا في هذه الحالة؟ في خلاف. تقدم قول الشافعي أنه يلزمه لأن الابن علل بتعليل على ما ذكر، لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه، لأن الوالد يجازي لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه ولا يبتدئه بعطية. طيب المالكية والحنفية قالوا لا يلزمه قبوله، لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه المخير أن يتطوع، يقول يا أبي امسك، يتطوع بالحج لأبيه ويقول امسك يا أبي خذ المال، سيقضى عليه ويقول له يلزمك هذا أن تعطي إيش؟ تعطي الوالد مالا قضاء شرعيا، لو كانت هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ابتداء، أليس كذلك؟ وهم يقولون هذا، لو كان كذلك لزمه أنه يعطي الوالد مالا ليحج، وأنتم ما تقولون بهذا. ثم إن لم تكن فيه منة، سلمنا جدلا أنه ما فيه منة من الولد للوالد ففيه سقوط الحرمة كما سيأتي، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة، لأنه نوع منة، لأنه يقال قد جازاه قد وفاه إلى آخر ذلك. المهمة خلافية في هذا، هو نوع منه يقولون، يقول الناس والله يا أخي الولد هذاك ما شاء الله أعطى والده مال وحج بوالده، ويقولون قد وفى والده هذا ابن بار لأب الله دي لأب هذا الله يصلحه، ولا الابن ما شاء الله قد وفى وقد أعطى وقد حج به وقد فعل، ففيه نوع منه يقولون. وقول الشافعية والله أعلم أقرب، فهو من كسبه ولا من له عليه، فينبغي أن يأخذ المال ويلزم أن يحج، إذا بذل الولد المال لأبيه يلزم الوالد أن يحجه وجوبا، لأنه مستطيع في حيز المستطيعين، صار من المستطيعين. وأما الأجنبي فلا يلزم قبول المال من هذا الأجنبي لوجود المنة عليه. قال رحمه الله، هذه هي المسألة العاشرة، ذكر مسألتين، المسألة بل ذكر مسألتين، المسألة الأولى إذا لم يكن المكلف قوت يتزود به في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، هذه مسألة تعتبر ذكرها ضمن العاشرة، هذه المسألة الأولى ضمن العاشرة. والمسألة الثانية إذا وهب أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قوله إجماعا، هذه ثانية نعدها، نجعل العاشرة تحت ثلاث مسائل. المسألة الثانية تحت العاشرة، إذا وهب الابن مالا لولده هل يلزمه أو لا يلزمه؟ فهذه ثلاث مسائل ضمن المسألة العاشرة باختصار وإفادة من هذا الإمام رحمه الله، مع ذكر خلاف أهل العلم وإجماعاتهم في بعض ما ذكر. هذه حاشية بن حمدون على المكودي رحمه الله، شرح المكودي شرح جميل مختصر مفيد. قال رحمه الله، وين في أي موضع الفائدة حتى لا نتأخر؟ من بستعن وعبد يعوض ألصقي، ومثل مع ومن وعن بها انطقي. قال تقدم أن الباء تكون الظرفية والسببية والبدل، الحاشي تحت الصفحة الثانية الكلام على عن. طيب السابع عن، السابع معنى عن، كقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، وقوله بالباء متعلق باستعن، يعني يرى أن الباء تأتي معنى عن، ونحن نريد العكس، نريد العكس وهو عن بمعنى الباء السببية، هل تأتي عن بمعنى الباء؟ هذا الذي قصدناه. وأما هنا وهو معنى الذي ذكره الباء بمعنى عن، ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، وهذه المجاوزة المعلومة في عن. قال السابع معنى عن الذي هو المجاوزة. نريد عن، هل تأتي بمعنى الباء كما أن الباء تأتي بمعنى عن؟ ويوم تشقق السماء بالغمام عن الغمام، هذا الذي قصدناه كما هو هنا ظاهر سياق عنه، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه، أي بسبب إيش؟ النعم. فهل تأتي عن بمعنى الباء كما هو العكس، ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، هذا الذي قصدناه. قال المسألة الحادية عشرة، لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت. وذكر أيضا مسألة الجمعة، هل تسقط عن الأعمى أو لا تسقط؟ جمهور أهل العلم يرون أن الجمعة لا تسقط عن الأعمى إذا كان يهتدي بنفسه أو بغيره، إذا كان يهتدي بنفسه أو يهتدي بغيره ولو بالأجرة يدفع للغير لأجل أن يحضر الجمعة فلا تسقط، هذا قول جمهور أهل العلم. وخالف أبو حنيفة في هذا ورأى أنه لا يجب عليه الجمعة ولا يجب عليه أن يدفع الأجرة. وأما الجمهور ومنهم أيضا صاحباه محمد بن يوسف محمد يعني أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فإنهم يرون أن الجمعة واجبة على الأعمى سواء كان يهتدي، إذا كان يهتدي بنفسه أو يهتدي بغيره يجد قائدا يلائمه، يجد قائدا يهديه إلى المسجد ولو بالأجرة، يدفع له أجرة ليأخذه إلى المسجد، هذا قول جمهور. وهذه المسألة مسألة فرض الحج على الأعمى، هل يجب على الأعمى أن يحج أو لا يجب عليه، هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال المسألة الحادية عشرة، لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحصل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة، يحصل له فرض الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة. هذا قول جمهور أهل العلم أنه تجب عليه الجمعة إن كان يهتدي بنفسه أو بغيره يجد قائدا يأخذه إلى المسجد ولو يدفع لهذا القائد مالا يقوده إلى الجمعة، يجب عليه أن يحضر الجمعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يدفع الأجر وجوبا ليحقق هذا الوجوب الذي عليه ما دام المال معه، ما دام المال معه، كالذي يجد ماء بالأجرة وبالمال وهو عنده مال يريد أن يصلي يجب عليه أن يشتري المال أو يشتري الماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا مسألة الأعمى قالوا يجب عليه أن يحضر الجمعة إذا كان يهتدي بنفسه أو بقائد يقوده لو يدفع أجرة. وهكذا مسألة الحج قاسوها على الجمعة، قاسوها على الجمعة، وأنه يجب عليه أن يحج إذا كان يستطيع الوصول إلى البيت ولو محمولا ويجد من يقوده وينزله إلى المكان الذي يريد أن ينزل، وأيضا يذهب به إلى المناسك وإلى أمكنة المناسك مكانا مكانا يقوده قيادة جميلة، فإنه يجب عليه الحج ولا يقال هذا أعمى، بل يجب عليه أن يحج البيت إذا وجد القائد الذي يقوده ويهديه السبيل وهو قوي الجسم يذهب. قال رحمه الله، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ويلزم السعي لقضائها. ما معنى السعي هنا؟ يلزم السعي لقضائها، ما معنى قضائها؟ ويلزم السعي لقضائها، بعد ما تفوت يقضيها يصليها أدائها، فإن القضاء في الأصل هو بمعنى الأداء ولم يأتي بمعنى قضاء الفائت، وإنما هذا اصطلح عليه الفقهاء وأنكره شيخ الإسلام وجعله أصلا، أنكر أن يجعل أصلا أن القضاء بمعنى قضاء الفائت، هذا اصطلاح فقهي حادث. وأما في اللغة فذكر شيخ الإسلام أن القضاء لا يستعمل إلا بمعنى الأداء، لا يستعمل إلا بمعنى الأداء ولا يأتي بمعنى قضاء الفائت، وقد قرأنا الفائدة تكرارا. قال رحمه الله، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها ويلزم السعي لقضائها. قال ابن جماعة رحمه الله، مذهب المالكية وجوب الحج على الأعمى إذا وجد قائدا ولو بالأجرة وقدر على المشي أو وجد المركوب، فلا يشترط في المكلف أن يكون صحيح الأعضاء جميعها، لا يشترط في المكلف أن يكون صحيح الأعضاء جميعها، فلا يشترط في المكلف أن يكون صحيح الأعضاء جميعها، فلو كانت فيه زمانة في بعض أعضائه وأمكنه الوصول إلى مكة بلا مشقة عظيمة مع الأمن وجب عليه الحج، وذلك كالأعمى إذا وجد قائدا يقوده في الطريق ولو بالأجرة إذا قدر عليها وكانت له قدرة على المشي. انتهى واهب الجليل، مختصر شرح مختصر الخليل. وقال النووي رحمه الله في المجموع قال أصحابنا إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج. وهذا قول الشافعية أيضا أنه يلزم بهذه الشروط التي ذكرت. قال أصحابنا إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول ويركبه وينزله وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج، بل زاد على ذلك. وكذلك مقطوع اليدين والرجلين ولا يجوز لهما الاستئجار للحج والحال هذه، ولا يجوز لهم الاستئجار للحج والحال التي ذكرها رحمه الله، وجود زاد وراحلة ومن يقود ويهدي عند النزول وهكذا أيضا يركب وينزل وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج. وكذلك مقطوع اليدين والرجلين ولا يجوز لهم الاستئجار للحج والحال هذه. انتهى كلام النووي رحمه الله من المجموع. الحاصل هذا قول المالكية والشافعية عندنا الآن أن فرض الحج لا يسقط بالشروط التي ذكرها الإمام النووي، وجود الزاد الراحلة، ووجود أيضا كذلك القائد الذي يركب وينزل، ووجود أيضا كذلك القدرة عند الأعمى على الثبوت على الراحلة بلا مشقة، يركب على الراحلة ولا الرواحل ما شاء الله ما تحتاج، مريحة جدا، رواحل مريحة ولا سيما الطيران، فإن أما اليمن عاد في الطيران الآن، لكن نتكلم على الدول الأخرى، نحن نحرمنا الطيران الآن، لكن دول أخرى يجد الأعمى راحته إلى ولا سيما إذا كان عنده مال، يجد راحته إلى الأماكن الطيبة والفنادق الطيبة، وهكذا يوم التروية يؤخذ ويقاد إن كان عنده مال، يقال ويرتاح جدا كأنه صحيح ولا به آفة، يحج حجا جميلا ويقال قيادة طيبة من هؤلاء، ينزلونه ويركبونه ويعتنون به، وربما الصحيح يمرض محل دريبة، أما الأعمى عناية خاصة به. فلا شك أنه يلزمه إذا وجد فيه هذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، يلزمه أن يحج إذا أمكنه وصول البيت محمولا مع زاد وراحلة ومع عناية من القائد في الإركاب والإنزال ومع ثبوت على الراحلة من الأعمى، هذا يلزمه، إيش المانع أنه يقال فرض عليه أن يحج في هذه الحالة التي ذكرت. أما الجهاد ليس على الأعمى حرج، هذا الجهاد يحتاج مسايفة يحتاج هذا، الأعمى مسكين ما هو حول هذا، فنعم الجهاد ما يجب عليه، لا يجب عليه. أما الصلاة تجب عليه، لا أجد لك عذرا، وقد قال ماني قائد يلائمني إلى آخر ذلك، فإن وجد قائدا في الصلاة يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، يجب عليه، وهكذا الجمعة يجب عليه قول جمهور أهل العلم، وهكذا الحج إذا توفرت الشروط في صلاة الجماعة كذلك أيضا الحج يجب عليه إذا توفرت شروطه. نقرأ الحديث الآخر، لا تهلكوا أو تهلكوا عن آية. قال الصلاة وضرب الناس عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، أي من أجلهما. ومنه قول الشاعر لورد تقلص الحيطان عنه، أي من أجله. جميل، فعنه بمعنى من التي للسببية، وبمعنى الباء التي تأتي للسببية على هذا، فإذا عن تأتي للسببية. ومنه قول الشاعر لورد تقلص الحيطان عنه، أي من أجله. في الحديث الآخر لا تهلك عن آية، عن آية الرجم، أي من أجل ترك العمل بها. وقوله أبردوا عن الصلاة كذا في أكثر رواية، في حديث أيوب بن سليمان كذا، في حديث ابن بشار، وعند أبي داود في حديث أيوب أبردوا بالصلاة. جميل، أبردوا عن الصلاة، أبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة، وكذا في أكثر الحديث بغير خلاف، وهما بمعنى، فقد جاءت عن بمعنى الباء كقولهم رميته عن القوس أي به، وقد تكون عن هنا بمعنى من أجل، وفي أيام الجاهلية في حديث القسام إلى آخره، يعني تأتي عن بمعنى الباء وتأتي بمعنى من التعليلية. أحسنت. فإذا في كلامه عن هنا بمعنى من أو بمعنى عن، قصي بمعنى الباء بنعمه، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه أي بنعمه أو من أجل نعمه. جيد، أيضا من أجل نعمه، لا يبتدئه بعطية وإنما يجازيه عن نعمه من أجل نعمه. أحسنت. الخامس التعليل كقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي لأجل موعدة، التعليل بسبب موعدة، هذه واضحة الآية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، أي بسبب موعدة وعده الله سبحانه وتعالى، فاستغفر له، وإلا لا يجوز استغفار المشرك. وقوله تعالى وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله، أي لقوله ولأجل قولك، عن قولك أي لأجل قولك إلى آخر. أحسنته. فإذا كلام المصنف واضح على هذا، عن بمعنى الباء أو بمعنى من أجل. أخذنا مسألتين وفي ضمن العاشرة مسائل، من يأتي بها؟ تفضل. نعم، إذا لم يجد قوة أن يتزوج به في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا. إذا وهبه أجنبي مالا، أعطاه مالا ليحج به، لا يلزمه قبوله. أحسن. المسألة الثالثة ضمن العاشرة، إذا وهب الابن أباه مالا يلزمه أخذه عند الشافعية، وعند الحنفية المالكية لا يلزمه. أحسنت. طيب الحادي عشرة، ما هي مسألة الحادي عشر؟ هل الأعمى يجب عليه أن يحج أو لا يجب عليه؟ فما الحكم؟ نعم، يجب عليه بشروط وليس عن إطلاق، بشروط أن يجد الزاد الراحلة، وأن يجد القائد الذي يركبه ينزله، وأن أيضا كذلك تكون له قوة يثبت بها على الراحلة. إلى هنا بلا مشقة زيادة.